بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة. وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25، وسبع دينار 9 دينار، ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال 3 أسباع درهم، ويضم الذهب إلى الفضة. 12 حبة خروب. والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال 3 أسباع درهم، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، وتجب في الحلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصاب وزنا نصابا وزنا، ويخرج عن قيمته إن زادت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الصنف الثالث من أصناف الأموال الزكوية. فإن الصنف الأول في ترتيب المصنف هي زكاة سائمة بهيمة الأنعام، ثم زكاة الخارج من الأرض بأنواعه، ثم الثالث زكاة الأثمان. والأثمان هما النقدان، وما جرى مجراهما في الثمنية من العملات النقدية والأنواط المالية التي يتعامل بها الناس. ولهذا يمكن نعد زكاة الأثمان صنفين: زكاة الذهب وزكاة الفضة. ثم يأتي الصنف الخامس، وهي زكاة عروض التجارة. وزكاة الأثمان فرضها في قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، في سورة براءة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الآية كما في الصحيحين عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. وهذا على القاعدة المضطردة في الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل. فكما كنز الذهب وكنز الفضة ولم يؤدي فيهما حقهما في فرض الله بالزكاة، كان هذا الذهب والفضة المكنوزان عذابا عليه في نار جهنم. وكذا قال في صاحب الإبل: تأتي يوم القيامة إبله ولها رغى. وكذا قال في صاحب الغنم وفي صاحب البقر: تأتي الغنم والبقر لها ثغى والإبل لها رغى. ثم قال: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة. سميت أثمانا لأنها هي مثمنة عند الناس بتداولهم وتعاملهم، فمن الذهب الدنانير ومن الفضة الدراهم. في هذه الأزمان حل الناس العملات الورقية وهي الأنواط في تعاملاتهم، ولهذا الأنواط وهي الريالات الورقية أو الحديد أو من نحاس، إذا تعرف الناس على أن لها قيمة وثمنا وجبت فيها الزكاة، وجرت فيها أيضا مجاري الربا بعلة الثمنية. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا باب زكاة الأثمان أي ما له ثمن وقيمة، لأن تعامل الناس اليوم ليس بالذهب ولا بالفضة، حتى العملات الآن كانت سابقا لها غطاء من الذهب، الآن ليس لها غطاء، مرتبطة باقتصاد الدول. قال الإمام مالك، وهذه في سعة فقه أهل الإسلام التي انبنت على سعة شريعة ربهم سبحانه وتعالى، قال لو أن الناس تعاملوا على كاغد واعتبروا له قيمة لصح ذلك. كاغد جلد، الآن هذه الأنماط الأوراق المطبوعة وصار لها قيمة تلتزم بها الدولة، فهي صكوك عن أقيامها، جرت فيها مجرى الزكاة ومجرى الربوية في البيع والشراء والديون. نصاب الذهب مقرر شرعا، وكذا نصاب الفضة. نصاب الذهب في قوله رحمه الله وفيهما أو فيها في الذهب والفضة في ربع العشر، هذا مقدار الزكاة إذا بلغت نصابا، والمراد بالنصاب الحد الأدنى الذي يجب معه المال في الزكاة. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. وفي حديث جابر بن عبد الله بن حرام وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، حديث جابر في صحيح مسلم وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق وفي لفظ من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. نصاب الذهب 20 مثقالا، ذكر أنه بالدنانير 25 وسبعا وتسع دينار. مقدار نصاب الذهب الآن بالجرامات التي عليها التعامل في هذه الأزمان هي 85 غراما. من ملك من الذهب 85 غراما ذهبيا فقد بلغ النصاب وفيه الزكاة، وهي تقديرا 20 مثقالا التي هي 25 دينارا ذهبيا إسلاميا. هذا نصاب الذهب. فإذا نقصت عن 85 بلغ 70-60 فلا زكاة فيها، مع أنها نقد لكن لم تبلغ النصاب، كما قلنا في إيش، من ملك من التمر 4 أواسق ليس فيها زكاة، من ملك من الغنم 30 وتسوم ليس فيها زكاة، ملك من الإبل 4 ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ نصابها المقدر شرعا. نصاب الفضة 100 درهم إسلامي، وهي 56 ريالا فضيا سعودية، لما سكت الريالات الفضية السعودية مقدار 56، مقدارها بالجرامات 595 غراما فضيا. من ملك من الفضة 595 غراما ملك النصاب. طيب الذهب قلنا 85 غرام، 85 غرام الآن مرتفع تقريبا 6000 ريال بالعملات. الفضة الجرام كم هو به؟ ريالين أو أقل قليلا، 595 تقريبا 1150 ريالا. إذا ما نصيب العملات النقدية، قالوا نصيبها بأقل، إما نصيب الذهب أو الفضة. نصاب الذهب والفضة ما أقلهما قيمة الآن؟ الفضة. إذا في العملة النقدية من ملك 1150 ريالا فأكثر وجبت عليه الزكاة. ما مقدار الزكاة فيها؟ ربع العشر، يعني 2.5%، يعني أن تجمع المال المستحق عليه الزكاة فتقسمه على 40 الناتج هو ربع العشر. وماذا؟ ربع العشر. ثم قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إنسان عنده نصاب الذهب 70 جرام، وعنده من نصاب الفضة 400 جرام، يضم هذا إلى هذا ليكمل النصاب. كيف يضم 70 جرام هذا من الذهب 400 جرام فضة؟ كم تساوي بجرام الذهب؟ نفرض أنها 15 أو 20، ضم هذا على هذا وأخرج الزكاة من الجميع. إذا كان يملك من الفضة والذهب ما أحدهما ينقص عن النصاب أو كلاهما ينقص عن النصاب، يضم النصاب هذا على هذا، فإذا جاوز النصاب لأحدهما وجبت الزكاة. منين يخرجها؟ يخرجها من أيهما شاء. مثلا عنده 70 جرام ذهب و400 جرام فضة، إما أن يجعل جرامات الفضة فيما تقابله من الذهب، يجعل جرامة الفضة فيما تقابل الذهب. مثلا 400 جرام فضة تساوي 20 جرام ذهب، يضم 20 إلى 70 صار 90، يزكي 90 جراما. أو يفضفض، بمعنى أنه يحول الذهب إلى فضة. 70 جرام فضة كم تساوي 70 جرام ذهب كم تساوي فضة؟ مثلا 1000، فيضيف إلى 400 فيزكي 1400 جرام فضة. قال: ويخرجهما من أيهما شاء. ها؟ سم. إنسان عنده ذهب وفضة، لكن كلاهما الذهب والفضة دون النصاب، فيضم هذا إلى هذا. إن شاء ضم الفضة إلى الذهب بأن يحول الفضة، وش تسوى من الذهب؟ عنده 70 جرام ذهب و300 جرام فضة. قال: يا أهل الذهب 300 جرام فضة كم تسوى؟ قال: تسوى عندنا 15 جرام ذهب. فيضم 15 قيمة 300 جرام إلى 70، فيكون بلغ نصابا. قال: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. الحلي ما يتحلى به النساء، المباح في حلي محرم؟ نعم، الحلي المحرم المغصوب المسروق. من الحلي المحرم ما جعل على هيئة محرمة، كما جعل على صورة مخلوق. بعض الحريم تتخذ لها مجاول على هيئة ثعبان، هذا محرم، وليس كونه محرم نتج فيه الزكاة، بل لا يجب لبسه والاتخاذه حلي، وإنما تقدر وزنه في الزكاة. أو حلي من صليب، ذهب وفضة من صلبان، فهذا حلي لكنه غير مباح، والزكاة واجبة في وزنه. معد لاستعمال أو إعارة، تعد المرأة لاستعمالها في زينتها أو إعارة، هذا قول الجمهور وهو قول أكثر الصحابة. وثمة قول ثاني في الحلي المعد للاستعمال أو للإعارة أن فيه الزكاة، فيه الزكاة، وهذا رواية في المذهب، وهو أوفق دليلا لما جاء في السنن من حديث عائشة أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها أو يد ابنتيها مسكتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يبدلك الله بهما سورين من نار؟ فارتاعت المرأة وخلعتهما وألقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أهل السنن أيضا أنها اتخذت أوضاخ مجاول غليظة، فقال لها النبي لما رآها في أيديها في يديها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: أتزين بها لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتي؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يدلك الله بهما سوارا من نار؟ وكذا جاء في حديث أم سلمة أن لها أوضاخا، فدل ذلك على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو للإعارة. فإذا اتخذ الإنسان الحلي للكنز، المرأة اشترت ذهب جنيهات أو سبايك لا للتحلي والتزين وإنما لحفظ المال، ففيها الزكاة قولا واحدا إذا بلغت النصاب. وأظهر القولين هو وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال والإعارة، وتجب في الحلي المحرم كما سبق، وكذا في المباح المعد للكراء. إذا أعدت المرأة ذهبها للأجرة تؤجرها على الناس، عندها طقوم، خواتم، غوايش، أقراط، حلق في الأذن، قلائد في الرقبة، تعدها للأجرة تؤجرها على النساء، فإن فيها الزكاة. أو أعد الذهب للنفقة، جير ماله وحوله إلى ذهب، كل ما احتاج باع من السبائك والجنيهات وأنفق على نفسه، ففيها الزكاة. متى؟ إذا بلغت نصابا وزنا، أي بلغت 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة، ويخرجها من قيمتها إذا زادت. نعم. فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وجعله بخنصر يسار أفضل. وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، وحلية المنطقة والجوشن والخوذة للركاب واللجام والدوات. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمها بالحديد والرصاص والنحاس، ويستحب بالعقيق. لما ذكر الزكاة في الأثمان وختمها فيما يتعلق بالحلي المعد للاستعمال أو للإعارة أو للمعد للكراء أو للنفقة، ذكر في هذا الفصل ما يتبع هذه المسائل. قال: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. كيف يحل المسجد بالذهب؟ يجعل أبوابه أو مقابض الأبواب، أو يزين العمدان أو الجدر بالذهب أو بالفضة، هذا حرام لما فيها من السرف والترف، ولما فيها من التشييد، تشييد المساجد الذي حرم علينا وهو من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يشيدوا مساجدهم، أي يبالغون في تزيينها وزخرفتها ولا يعمرونها إلا قليلا، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ولأن الذهب والفضة هما النقدان، فإذا حلي في المساجد أضعف قيمة النقدين، أضعف قيمة النقدين. طيب، إذا حل المسجد باللون المذهب أو اللون الفضي ليس من مادة الذهب أو مادة الفضة وإنما لونهما، هذا مكروه، وقد يبلغ التحريم إذا بلغ مبلغ التشييد والزخرفة المحرمة. يباح للذكر، لأن المكلفين إما ذكور أو إناث، الخاتم من الفضة، سواء فضة قليلة أو فضة كثيرة، ولهذا قال: ولو زاد على مثقال، ولو إشارة للخلاف في المذهب القوي. وأن يجعله في خنصر اليسار، الخنصر هو أصغر الأصابع، في خنصر اليسار أفضل، ولو جعله في خنصر اليمين فإنه جائز. وكونه في الخنصر اليسار أفضل لأنه الذي جاء في تختم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه اتخذ خاتما من فضة. اتخاذ الخاتم سنة عند الحاجة، وعند غير الحاجة إيش؟ مباح، لكن من فضة لا من ذهب، ويجوز من حديد مع الكراهة كما سيأتي، يجوز في حديد مع الكراهة. قال: وتباح قبيعة السيف فقط، قبيعته يده، يعني يتخذ ذهبا في قبيعة السيف في يده تحليا له، هذا مباح ولو من ذهب، لو إشار للخلاف قال لأن السيف يتخذ للجهاد والجهاد فيه الفخر، فلهذا أبيح في الجهاد من الأشياء ما لم يبح في الأمور العادية. في الجهاد يباح أن يتبختر ويتعاظم، مع أن التبختر نوع من الكبر محرم في غير الجهاد، لكن في الجهاد مباح. ولهذا لما مشى أبو ركانة بين الصفوف متبخترا في يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه لمشية يكرهها أو يبغضها الله إلا في هذا الموضع. ولهذا أبيح للسيف أن يتخذ يده أو يحلي يده بالذهب، هذه قبيعة السيف. وكذا جرابه يكون فيه ذهب، وحلية المنطقة ما يكون في وسطه، ما يربط وسطه في حزام أو منطقة يكون فيه ذهب، والخوذة تكون من ذهب أو من فضة التي تكون على رأسه، لا الركاب وهو ايش اسمها الرسن والسرج على الخيل أو الشداد على الإبل، لا يجوز أن يكون من ذهب، ولا اللجام، لجام الدابة لجامها ما يكون على وجهها، أما اللي على أنفها يسمى بالزمام، وإذا أطلق اللجام دخل فيه الزمام، فلا يكون من ذهب ولا من فضة. وكذلك الدوات لا يتخذ قلما ولا محبرة من ذهب. لماذا؟ لأن المعنى في السيف وفي الخوذة وفي القبيعة وفي جراب السيف فيه الفخر. ما الذي يباح للنساء في الذهب؟ ما جرت به عادتهن بلبسه كالخواتم والأقراط في الآذان والغوايش، سمى عند الناس مجاول، والحجل في الأرجل والقلائد في الرقبة، كل ما جرت العادة للنساء من لبسه جاز، والزمام في الأنف كذلك، لو تحلت المرأة بذهب في آخر رجلها في عقبها جاز، كل ما جرت به العادة في عرف الناس تزين به المرأة جاز ذلك، ولو زاد على 1000 مثقال، لو كان من رأسها إلى أساسها كل ذهب جاز ذلك، دخلت فيها الرشارش والمحازم وكرسي جابر ودرع عبد الله بحسب أسماء الناس لها، أكثركم ما يعرف وش كرسي جابر ودرع عبد الله ومخزن فهد، روحوا للصواغ ويعلمونكم ويورونكم إياها، هذه أشياء مصنعة واصطلح الناس على هذه الأسماء. هل يباح للرجل التحلي بالفضة؟ في الخاتم فقط، أما يجعل قلادة من فضة فلا، ولا قرط من فضة، ولا مجاول من فضة، لأن هذا تشبه بالنساء وتشبه بالكفار وهذا حرام. طيب يحط له محاجل من فضة، هذا لباس النساء ليس لباس الرجال. هل يباح للرجل أن يتزين بالجواهر الثمينة؟ نعم يباح، بالزبرجد، بالياقوت، بالجوهر، يتحلى فيه، إما يضعها على عمامته كما كان الخلفاء ووزراؤهم يفعلون، كذلك الألماس فإنه من الجواهر الثمينة، لكن مع الكراهة لما فيه من كسر نفوس الضعف والفقراء. وكره يكره تختمهما، من هما؟ الرجال والنساء، بالحديد، مو بحرام لكنه كراهة، لأن من عذاب أهل النار أنهم يختمون بالحديد عذابا له، والرصاص والنحاس كراهة لا تحريما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للرجل التمس أي مهرا ولو خاتما من أين؟ الحديد. من حديد، فدل على جوازه. إذ لو كان محرما لا ما أمره أن يلتمسه، لكن قالوا كراهية لئلا يتشبه بأهل النار، ولأن هذه المعادن يعذب بها المعذبون في النار. ويستحب بالعقيق، أي يستحب إيش؟ التختم والتحلي بالعقيق، وهو نوع من أنواع إيش العقيق؟ نوع من أنواع الأحجار، غير عقيق العاج، فإنه عظم يؤخذ من رأس الأيل والغزال أو من نابي البعير. أما العقيق هنا فهي أحجار، هي المسمات عند الناس بالأحجار الكريمة، هذه من المباحات. والأولى أن يبتعد المسلم عن كل مظهر من مظاهر الكبر والتعالي، وأن يتخذ في ملابسه وهيئته مأخذ التواضع، فإن البذاذة من الإيمان، البذاذة وهي التواضع في الملبس وفي المركب، وليس البذاءة، فإن البذاءة ليست من الإيمان. صاحب اللسان البذي والفعل البذي ليس من الإيمان. نعم. باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. وكذا أموال الصيارف، ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه من صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس، وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. الصنف الخامس من الأموال الزكوية عروض التجارة، وهي المسمات بقولهم باب زكاة العروض. زكاة، باب زكاة العروض جمع عرض، وهي ما يعرضه التجار للبيع والشراء. وزكاة عروض التجارة دل عليها القرآن، حيث قال الإمام البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه: باب الزكاة في التجارة. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقوله من طيبات ما كسبتم يعني من مكاسبكم، وأكثر مكاسب الناس وش الآن؟ التجارة. وقد روى سعيد بن منصور وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسعة أعشار أمتي في تجارة، في البيع والشراء. ولهذا الزكاة واجبة في التجارة، فإذا قلنا لا زكاة في التجارة أكثر أموال الناس إذن لا زكاة فيها. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد جيد قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما إيش؟ نعده للبيع، مما نعده للبيع. هذا معنى زكاة العروض، وهي أي العروض ما يعد للبيع والشراء، لحديث جابر: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع لأجل الربح، فإن باع لأجل أن يأكل، أو باع من بهائمه ليرد عليها طعاما فلم يبع ويشتري لأجل الربح، وإنما لأجل إيش؟ لأجل الاستهلاك والنفقة. هذه التجارة تقوم إذا حال الحول، تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا، ونصابها أقل نصابي الذهب والفضة. إنسان يبيع نعال كراس ماله ما يبلغ 100 ريال زكاة فيها، يبيع مساويك كلها ما تبلغ 500 ريال لا زكاة فيها، حتى تبلغ النصاب وهو أقل نصابي الذهب والفضة. وكانت مما يعني يباع ويشترى. كيف يقيمها؟ اشترى جوالات، اشترى الجوالات بالجملة بقيمة 10,000، فلما أراد أن يبيعها باعها ب100,000. هل الزكاة بقيمة الشراء ولا قيمة البيع؟ بقيمة بيعها عند تمام حولها. اشترى أسهم، الأسهم ترتفع وتنزل عند تمام الحول، هل أسهم هذه التي يتاجر فيها ويبيع ويشتري فيها كم قيمتها؟ ما يزكيها بقيمتها الدفترية، وإنما بقيمتها السوقية عند تمام الحول. وضحت يا أخواني؟ فتخرج الزكاة من قيمتها التي ينوي بيع، التي يريد بيعها بها عند تمام الحول. حتى لو كان يبيع خضروات، يبيع سيارات، يبيع طيارات، فزكاتها بقيمتها عند البيع، تقوم إذا حال الحول. متى أول الحول؟ من حين بلوغ القيمة نصابا، تقوم هذه من حين البلوغ نصاب أول الحوض إذا بلغت النصاب، فيعد عليه سنة عاما هجريا، يقوم ذلك بالأحظ للمساكين. الأحظ للمساكين ليس بقيمة الشراء وإنما بقيمة البيع، من ذهب أو فضة أو ما يكون في ما يعادلها من العملات النقدية. فإذا بلغت القيمة نصابا، بلغ قيمة ما قدره من البيع والشراء نصاب، وجب فيه ربع العشر. فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. وكذا أموال الصيارف، الصيارف جمع صيرفي، يصرف نول، يصرفون من ذهب إلى فضة، ومن فضة مغشوشة إلى فضة إيش صحيحة، ومن ذهب مغشوش إلى ذهب صحيح. الآن الصيارف بماذا يتعاملون؟ بالدولار والين والإسترليني واليورو والريال والجنيه والدينار والدرهم. إذا جاء الحول ينظر الصيرة فيما عنده، عنده 10,000 سعودي، و10,000 دولار، و50,000 يورو، و40,000 إيش استرليني، و60,000 جنيه، يقومها كلها بقيمة عملة واحدة يخرج منها الزكاة، يضم هذا على هذا على هذا يخرج منها الزكاة. طيب إذا لم تبلغ النصاب، عنده ريالين ودولارين ويوروين وعنده جنيهين، كل لو جمعها مبلغ النصاب فلا زكاة فيها، كما قالوا وإلا فلا، إن لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة. إنسان يتاجر بالفضيات، عندها باريك فضة وملاعق ذهب ومناقيش أسنان ذهب، لا عبرة بقيمتها، إنما العبرة بوزنها، هذا المذهب. وثم تقول آخر العبرة بقيمتها، لأنها هي التي أعدت للتجارة. التحفة من ذهب أحيانا قيمته أضعاف قيمة الذهب الذي هو فيه، لا سيما صارت قديمة من التحف والأنتيكات والآثار، فالصحيح أن قيمتها السوقية كم تسوى؟ في وزنها تسوى 1,000 ريال، لكن في قيمتها السوقية تسوى 1,000,000، فيزكي 1,000,000. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال ولا بما فيه صناعة محرمة. إذا كان عنده ذهب مشكل على هيئة حيوانات أو صلب صلبان، وكذا إذا كانت فضة على هيئة حيوانات أو أصنام أو صلبان، لا عبرة بالصناعة المحرمة، إنما يقوم هذا عاريا عنها، يقومه ذهبا كم يسوى وفضة كم تسوى، ثم يزكي منها الزكاة بما يبلغ ربع العشر. قال ومن عنده عرض للتجارة، عنده جوالات أو ورثه، ورث جوالات من أبيه، الآن الناس معهم كم جوال في مخباته؟ 2، واللي في البيت 10، صح ولا لا؟ لا سيما من يلاحقون الموضات، آيفون 1 و2 و3 إلى كم؟ 7 ولا 8؟ 7 طلعت العلوم، ها؟ 7، فهذا يلحق الموضة، يجمع الجوالات ثم ورثها، صار عنده 20 جوال. متى تجب فيها الزكاة؟ من نيته للتجارة. من ما هو بنية التجارة من بدئه بالبيع والشراء فيها، أما نية التجارة لا توجب الزكاة فيها، فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، إنما ببدء التجارة فيه. إلا حلي اللبس ما تلبسه المرأة لمجرد اقتنائها فإن الزكاة تستجب فيها بمجرد الاقتناء. طيب، ما استخرج من المعادن، استخرج معدنا من أرضه، ذهب، فضة، حديد، زرنيخ، فوسفات، ففيه الزكاة بمجرد إحرازه، مجرد ما يحوزه ويحرزه ربع العشر، بشرط أن تبلغ قيمته النصاب، فإن كان شيء يسير قبل النصاب فلا زكاة فيه. وش العبرة فيه؟ بعد سبكه وتصفيته، تصفيته عن شوائبه وسبكه، فعندئذ يخرج ربع العشر بعد هذا السبك، لا وهو خام، لأن بعده خام يحتاج إلى نفقات، فإذا سبكه وصفاه أخرج منه الزكاة ربع العشر إذا جاوز النصاب. هذا مجمل ما ذكره رحمه الله في باب زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة أنواع الآن متنوعة. إنسان يتاجر بالعقار عنده 20 قطعة أرض، عنده بيوت، فالزكاة فيها بقيمتها عند تمام الحول. نوى بيعها ولا ما نوى؟ يعني نوى بيعها بالقيمة المستقرة عليها ولا ما نوى بيعها بالقيمة يريد قيمة أعلى؟ ففيها الزكاة. إلا بيت يملكه يسكنه فلا زكاة فيه، لأنه لا زكاة للإنسان في داره ولا في عبده ولا في فرسه إلا زكاة الفطر كما مضى في حديث مسلم. طيب، يؤجر دكاكين أو بيوت أو محلات أو عماير، الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، ليس الزكاة في عين في العين المؤجرة، وإنما الزكاة في أجرتها. زكاة الدين، وهي كثيرا ما يسأل عنها، كيف يخرج الإنسان زكاة الدين؟ له ديون عند الناس. زكاة الدين أن الدين إما أن يكون على موسر، متى ما طلبه دينه بدله فيزكيه كل سنة، أو يكون الدين على معسر ما عنده شيء، أو على موسر على باء على مليء لكنه مماطل جحود، فهذه يزكيها إذا قبضها سنة واحدة. ولو بقي الدين عند هذا المعسر أو عند هذا الغني المليء المماطل 10 سنين يزكيه سنة واحدة. هذا أظهر ما ذكره أهل العلم في زكاة الدين. زكاة الوظيفة، رواتب الموظفين، لا تجب الزكاة في الرواتب حتى يحول عليها الحول، لأن المال هنا مناط بحوله الهجري. يقول الموظف أنا ما أضبط حولي، أكثر الموظفين يأخذ الراتب متى؟ شهريا. وفي بعض الشركات خصوصا في الدول الغربية يأخذون الرواتب إيش؟ أسبوعيا. كيف يزكي هذا؟ نقول إما أن تضبط الحول، فإن لم تضبطه فانظر أول شهر أخذت فيه الراتب ثم استقبل فيه سنة هجرية كاملة، فإذا جاءت السنة انظر ما عندك من المال وزكي الموجود بالغا ما بلغ، ما كان مما دار عليه الحول زكاة وإلا صدقة تبرأ بها ذمتك، إلا إذا كنت تضبط ما دخل وما خرج، يجعل لكل شهر حساب مستقل. أما إذا كان يجمعها كلها في حساب واحد فنقول له انظر إلى حولك، فإذا بلغ الحول فانظر ما في حساباتك وفي جيبك، اجمعه جميعا وأخرج منه ربع العشر، فهو إما زكاة مفروضة، وما لم يبلغ فيه الحول يكون ماذا؟ صدقة أو زكاة معجلة، وتبرأ بهذا ذمتك. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.